بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي تحدثنا في قصة إسماعيل عليه السلام في سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طبعا في آيات ثانية في سورة ثانية، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأيضا وارد إيش قال؟ وقال إني مهاجر، هون ذاهب إلى ربي، هناك مهاجر. بعدين في وأرادوا به كيدا، وهون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، هناك فجعلناهم الأخسرين. تحدثنا، نكمل إن شاء الله، لكن الآن نقدم بمقدمات. أولا سبق قلنا إن إحنا لو طبعنا القرآن الكريم يعني 250 كلمة في الصفحة زي ما هو معتاد، ممكن يكون القرآن 300 صفحة. ال 300 صفحة إذا بدنا نعطي معلومات، شو بدهم يكفوا 300 صفحة والمليون صفحة والمليار صفحة؟ شو يعني بيعطوا في أي علم من العلوم؟ مش هيك؟ لذلك هو إذا القرآن الكريم هل هو فيه عقائد؟ قلنا فيه عقيدة، آيات تتعلق بالعقيدة، آيات تتعلق بالفقه، آيات تتعلق بعلم الاجتماع إلى آخره، ذكرنا هذا سابقا. لكن القرآن كله في منهجية التفكير وتطوير منهجية البشر في التفكير عندما يتعاملون مع القرآن. ولذلك بعد نزول اقرأ مش فقط يعني أحوال المسلمين تغيرت وبدأت العلوم تظهر، وإنما العالم كله. إذا بدنا نرجع الآن رجوع معاكس نشوف من وين بدأ التطور الحقيقي للبشرية تاريخيا، تجد من نزول اقرأ حتى إنه الغرب أخذ عن المسلمين وكمل. هذا مش موضوعنا الآن، لكن هو كتاب في منهج التفكير. لذلك أنت بتستغرب أحيانا، طب 300 صفحة هذول شو بدهم؟ ليش بتتكرر القصص؟ بتكرر قصة موسى عليه السلام، بتتكرر هاي إسماعيل ممكن تجد موجودة الإشارة، فأرادوا به كيدا وهنا وأرادوا به كيدا في القصة إياها والقاءوا في النار. إيش القصة؟ نجد فيه يظن الناس إنه تكرار. هو باختصار هو الكون المادي هذا اللي احنا فيه، بيقولوا العلماء انه بتكون من ذرات، بروتون، الكترون، نيوترون، تمام؟ في اصغر شوية مش قضية. طيب شو يعني؟ يعني كل اللي انتم شايفينه على مستوى العناصر، ثم كل ما بتشوفوه من تعدد الاشكال والالوان والاذواق والصور الى اخره، هذا ناتج عن تكرار. فهو أصلا قانون التكرار هو القانون الماشي في الكون. بس لاحظوا التكرار بيعطي صورة جديدة، يعني هذا العنصر أكم عدد الذري، وهذا أكم عدد الذري، الاختلاف في العدد الذري، تمام؟ طيب والأطعام مثلا اختلاف في نسبة البوتاسيوم، هي إذن هي المسألة إيش؟ تكرار. ولكن بأي صيغة تكرار؟ هو أصلا إذن الكون كله قائم على التكرار. فهو القرآن إذن بالدرجة الأولى كتاب في تطوير منهج التفكير لدى البشر. ومشكلة المسلمين في عصور التخلف إنه ما كانوش يتعاملوا مع القرآن مباشرة. أنت لاحظوا إنه وين تبدوا الناس يرجعوا للقرآن؟ هم كانوا بعاد عنه، لما بيرجعوا له ممكن يبدأ يختلف إيش منهجية السوية في التفكير والبحث والاستنباط إلى آخره. مش موضوعنا هذا حتى نستفيد فيه، بس هون بدي أقولها ليش. لأنه في قصة إسماعيل عليه السلام في المرة الماضية احنا قلنا انه اختلف العلماء، هل هو إسماعيل ولا إسحاق؟ طيب ما هو هذا مش من أغراض القرآن، هذا مش من أغراض القرآن انه يقول لك مين ويتحدث في الأشخاص. يعني مين ام موسى؟ شو اسمها؟ ما حكى لهش موسى، حتى ما حكاش عن ابوه بالمرة، امه لانه في لها قصة في الموضوع، يعني داخلة في القصة امه بس مش بدون اسمها. انو ابوه؟ طب مين ولادته لموسى عليه السلام؟ ما فيش. طب مين ولادة ابراهيم عليه السلام؟ الانبياء فقط ذكر اسماء الانبياء. طب له اولاد غيرهم؟ له، ما سمعناش عنهم. تمام، ولكن لما يذكر إسحاق وإسماعيل لأنهم أنبياء. تمام، هذا ما لفت انتباه بعض الغربيين في القرآن وقال مش معقول هذا بشر، البشر اللي بيشتغلوا هالشغل، البشر متعودين يدخلوا في التفاصيل وأسماء وقرايبه بيكون موجودين في إلى آخره، والأصدقاء وين أبو بكر؟ يعني أبو بكر كل اللي ورد لما كان في الغار شو إيش قال لصاحبه؟ صاحبه، انه صاحبه، احنا عرفنا عن طريق السيرة انه صاحبه. طب وين عمر؟ وين عائشة؟ وين وين وين؟ حتى الزوجات لما ذكرن زوجات. تمام، طب هو يعني بده يقول لك انه ذبيح، ولا بدك تركز على العبرة من القصة؟ الى ايش يعني تعرف انت مين الذبيح؟ هو هل هو اسحاق ولا هو اسماعيل؟ لكن اذا بتفكر في وانت تحاول، طبعا كانسان انت بدك تحاول تعرف. الناس هيك يا سبحان الله، الناس الا يناقشوا في اصغر الامور بدهم يعرفوا، حتى بدهم يعرفوا مثلا عدد فتية الكهف اللي ناموا في الكهف قديش، بدهم يعرفوا قديش. طب انت شو بتفرق معك 7 ولا 8 يعني 9 ولا 10؟ ايش يعني بيضيف هذا لك؟ شو بيضيف؟ ليش الاهتمام بهذه الطريقة؟ هذا اشي خالقه الله فينا، اللي هو البحث ونريد انه نعرف كل شيء. لكن لازم هذا يكون اشي موجه. حتى لما بيخفي لك، هو بيخفي من اجل برضو اذا بدك تفكر يتطور عندك منهجية التفكير، يتطور منهجية التفكير وانت تبحث. فهو وصلت انت انه اسماعيل ولا اسحاق، مش هذه القضية. المهم اذا حاولت بتطور لديك منهجية التفكير، لانه هو سبحانه وتعالى الصيغة الموجودة في القرآن هي بتجبرك انك تتوقف عند كل كلمة. طيب الان نقرأ الايات ونبدأ ونشوف هذه القضية. هو ما حكى لكم؟ لا، طب هو كما قلنا يستطيع يقول لك اسماعيل وخلاص. اذا خلينا نقول في تعمد انه ما يذكرش اسماعيل، في تعمد، مع انه هذا المنتشر في الجزيرة العربية كان انه اسماعيل عليه السلام هو الذبيح، والحج ومش حج واضحية والتفاصيل هاي مشهور. طب اهل الكتاب بيقولوا اشي ثاني، بيقولوا اسحاق، ما ناقشهمش. طب قالوا اهل الكتاب قالوا عيسى انصلب، ناقشهم. هاي قضية، هاي مسألة لا تفا ايش انصلبهم والله له ولد، هذا منسكتش عليه. اما انو اللي يعني صارت مع القصة اسحاق النبي ولا اسماعيل الرسول، اثنين تمام هم. طب انو اللي بقرب لنا فيهم؟ انو اللي بقرب لنا؟ ابراهيم اللي بقرب لنا، واحنا على خطى ابراهيم عليه السلام واسحاق ويعقوب. وشو علاقة اليهود هذول الموجودين اليوم بيعقوب؟ انو علاقة لو كان من قبره يعقوب؟ هو يعني بيكون مبسوط عليهم؟ ما هو موسى عليه السلام وصفهم بأوصاف لا تليق، موسى عليه السلام وصفهم بأوصاف لا تليق، وعيسى عليه السلام خاطبهم أيضا بألفاظ زي ما بذكروا هم. احنا كل الأنبياء من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم مسيرة واحدة تحت راية واحدة، تختلفش العقائد، تختلف الشرائع حسب الأمم. ولما جت الأمة الآخرة كانت الشريعة الكاملة لجميع البشر. فايش بهمنا اسحاق ولا نتعصب احنا لاسماعيل ولا لاسحاق؟ ما يجوز هالكلام. طيب هون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال طبعا احنا هون بالذات بدناش نركز على الألفاظ زي عادتنا لأنه بدنا نتكلم عن إسماعيل أكثر من تركيز على الألفاظ. وقال إني مهاجر إني ذاهب إلى ربي. ليش أنا بقول مهاجر؟ لأنه في آية تانية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيهدين يعني متأكد أنت سيهدين. موسى عليه السلام على فكرة لما اقتربوا من البحر قبل ما يوصلوا يعني وإذا بجنود فرعون مقبلين قوم شو قالوا أصحاب موسى شو قالوا؟ إنا لمدركون. خلاص اتأكدوا الجماعة إنهم راحوا فيها. شو قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب منين له إياها موسى عليه السلام؟ كلا. طب بلكي الله سبحانه وتعالى بده يسمح بإنه فرعون زي ما صار في أصحاب الأخدود. بلكي منين له هاي كلا إن معي ربي سيهدين؟ وهو أصلا الله سبحانه وتعالى كان قايل له لا تخافوا دركا ولا تخشى. ولما قالوا مدركون هاي قريبة لإيش؟ يعني بذكروا حتى لما يقولوا إننا مدركون. طب هو الله قايل له لا تخافوا دركا ولا تخشى. خلاص في عنده ضمانة. وإبراهيم عليه السلام كان مأمور بالتوجه إلى الأرض المقدسة هنا فلسطين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فكان كان صادرت له الأوامر ويبدو أنه معطى إبراهيم عليه السلام معطى فكرة أنه إذا لم تنجح الدعوة في هؤلاء الناس إذن الإخفاق لمين؟ للناس المخفقين. إذا ما نجحت الدعوة في هاي التربة ما في تربة خصبة. ولذلك نجحت دعوة إبراهيم عليه السلام فيما بعد بشكل عجيب ويبدو أنه شعت في العالم كله حتى إلى درجة سبق ذكرنا وفي بعض الأخوة سأل سبق ذكرنا أنه مثلا الدين البرهمي عندهم البراهما الآلهة. شوف التحريف براهما الآلهة وزوجة الآلهة اسمها ساراي. شو هالصدفة هاي براهما وساراي؟ طب ما هو أصلا اليهود في التوراة بالعهد القديم شو بيقولوا؟ إنه كان اسمها أول إشي ساراي بعدين تحولت لسارة. وإبراهيم كان عليه السلام كان اسمه أبرام ثم صار أبراهام بعد يعني بعد قصة معينة. يعني هي كان ساراي. شو هالصدفة هاي عند البراهما زوجة الآلهة براهما زوجته ساراي في الهند؟ شو هالصدفة هاي؟ وطب وشو علاقة الهند بهالبلاد هاي؟ وين شعت اصلا دعوة ابراهيم عليه السلام؟ نجحت نجاح ولذلك بتلاحظوا ابنائه فيش اي مقاومة. اسحاق نبي كله ماشي ويعقوب نبي وكله ماشي في البلد واسماعيل نبي رسول وماشي. اذا المنطقة كلها ايش تغطت صح. حتى لما لوط اخفق شو صار بعدين ما ندريش. اخفقت يعني الدعوة فيهم في القوم نفسهم هم التربة يعني. اما في عندك ارسال وفي عندك استقبال. مرات الارسال تمام لكن وين الخلل؟ في الاستقبال. فهون اذا هو لما قال اني ذاهب الى ربي هناك مهاجر بده يهاجر لانه كل واحد ذاهب مش مثل مهاجر كل واحد. لاحظوا اذا انت قد تتصور انه القصة نفسها تكرر. لا بس اضفت لك مهاجر انه معناته بده يغادر المنطقة. بس هذه ذاهب لوين تدريش؟ ذاهب غير عن مهاجر. تمام؟ طيب اذا لاحظوا يبدو لك انه في تكرار بس بصير تلقي اضواء. طيب وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. هو يبدو قايل له انه انت الهداية مش هون. هذه التربة غير صالحة. بدنا نوديك للبلد اللي الله بارك فيها والأرض المقدسة ومنها على فكرة لباقي الأراضي. إشع لباقي الأراضي سيهدين. طيب إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. ولما بنقل دعوته سبحانه وتعالى يعني بده يستجيب ولا ما بدوش؟ بده يستجيب، لكن يبدو الاستجابة جت متأخرة وفق الحكمة الربانية. إنما بشره بيجي، ما هو أصلا لما خرج من العراق كان فتى شاب، ولكن لما جاله إسحاق وإسماعيل كان كبير في السن. الدليل عليه أشوف الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قلنا دائما إسماعيل وإسحاق في القرآن الكريم إذا اجتمعوا مع بعض بكون مقدم أنه إسماعيل، ست مرات إسماعيل إسحاق إسماعيل إسحاق، لأنهم هم فعلا إسماعيل أكبر. أما مش بالضرورة إحنا نوافق التوراة لما بتقول أكبر ب 13-14 سنة، لأنه 86 لما جاء إسماعيل ومية لما جاء إسحاق، ضروري يكونوا صح. هم لما كتبوا بعد عصور مش ضروري، ممكن يكون أكثر من هذا الكلام. وإن كان كتب التفسير والعلماء تجدهم دائما كان أخذوا الرواية التوراتية هي مسلمة، يعني حتى في تقدير السن مسلمة، واللي كتبوا بعد 600 سنة من موسى عليه السلام يعني باقين يعرفوا يقدروا السن تمام، بترتبش عليها شيء. طيب، لكن بترتب انه لما عرض على علي ذبح يا شيخنا ما اظن يكون ولد يعني في هذه المسألة، وردوا على ابوه بهذه الطريقة ممكن يكون واعي اكثر. طيب المهم، على كل ممكن يؤتى الحكمة صبي. طيب هنا ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه. التبشير شيء وتحقق البشرة شيء ثاني. ممكن نبشره اليوم وهو ابن 25، سمعنا فتى، ما هو كان فتى لما صارت القصة في العراق، والحمد لله الذي وهب لي على الكبر. إذن في امتداد زمني. أما التبشير من أولها جاي من بشرك. وحتى على فكرة زوجته سارة رضي الله تعالى عنها لما كانت واقفة وخايفة، هالضيوف هدول هم ضيوف يعني جايين بخير ولا بشر، وكنها ميخذي زاوية وبتتسمع تمام مشان تبقى مطمنة على الاختيار. لما أدركت إنه جايين ببشرة هم ضحكت، قصدي لما أدركت إنه مش القصة، يعني يبدو إنها متوترة هيك لما سمعت الخبر إشي صار، مش الآن التبشير بإشي ثاني، هيك كأنه ضحكت هيك يعني فرج. أنا بتعرف لما الواحد يكون متخوف ومتوجس بعدين يتفاجأ إنه المسألة هذول ملائكة كاينين ملائكة كاينين، ضحكت فبشرناها فضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. شوفوا البشرة وين. طب قديش ما هو إسحاق الساعة بده يكبر ويتزوج وبعدين يجي يعقوب، مع ذلك كانت إذا ممكن البشرة تكون في وقت والتحقق وينتا في وقت. لاحظ، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرها باثنين إسحاق ويعقوب تمام. فهم بشروا، اما وينتا موضوع تاني، لكن هو هيك مطمئن خلاص انتهى جايين الاولاد. ومش بس هيك، ومعناته بتظل حياته ممتدة عبين ما يجوا، ما هو بشروا خليها بعد 40 سنة مش قضية. فبشرناه بغلام ايش حليم. طب ما هم الانبياء كلهم عندهم حلم وكلهم عندهم صبر، دققوا معي، وكلهم عندهم صدق وكلهم عندهم صلاح وكلهم. ليش احيانا بيكون في وصف للانبياء بصفات محددة؟ بدك تراعي السياق، سياق الكلام. ليش بيبرز صفة من الصفات؟ طب هو حليم وهو صبور وهو صادق الوعد، مش هيك؟ بالنسبة لإسماعيل عليه السلام صابر، وصفه انه سبحانه وتعالى انه صابر وصادق الوعد، وإذا كانوا هون إسماعيل برضو حليم. بدك تعرف معناته الوصف بالحلم، معناته القضية اللي جاي بدنا نتحدث فيها بدها واحد حليم. القضية اللي بدنا نتحدث فيها بدها واحد حليم. يعني اذا لما يوصف بالحلم مش معناته غيره من الانبياء مش ما عندهم مش حلم. لما يوصف بالصبر مش معناته غيره مش صابر. ايوه. فهون حليم. ايش هو الحليم؟ فبشرناه بغلام. غلام غلام. طب هو الغلام من الغلمة على فكرة. ايش الغلمة؟ يعني لما بيبدأ الواحد يكون عنده رغبة جنسية. لانه العرب او كانت تقول للطفل بالولد غلام. ليش؟ هذا نوع من الاستبشار انه يكبر وينفج ويبلغ. فبيسمى الصغير غلام مع انه ما مش غلام. فهمتوا تسميته؟ كيف لما قلنا مرة انه الصحراء كانوا يسموها مفازة العرب. ليش بسموها مفازة؟ يعني استبشار انه الواحد فيها لو بدهم يسموها مهلكة. هذا نوع من ايش؟ تنفير مش تبشير. مش هيك؟ وانما مفازة يعني كأنه نوع من انه يعني دائما ديروا بالكم انشروا بين الناس دائما ايش؟ التفاؤل. التفاؤل حتى في العبارات. حتى في العبارات التفاؤل مش يكون في تشاؤم. تفاؤل فيها تفاؤل. اذا اللي هي مس اكثر من قضية تبشير. تفاؤل موضوع انها مفازة مش مهلكة. مع انها مهلكة في الصحراء بالنسبة لهم زمان. طيب الان فبشرناه بغلام حليم. ايش الحلم؟ طبعا احنا بنعرف شو معنات حليم. بس لاحظوا احيانا واحد بده يستعجل في شغلة من كله حلمك. لانه العجلة مرات ايش؟ تهور. العجلة تهور. بده يستعجل شو من كله؟ حلمك. شو يعني حلمك؟ شوي شوي طول بالك. اذا في عندك نوازع انت في الداخل كبشر. كبشر في نوازع. من ضمن هذه النوازع مثلا الغضب. تغضب. الحليم في هذا النازع بالذات الغضب شو بكون؟ بضبط الحليم. طب واذا في الاستعجال هيك والتهور الحليم شو بكون؟ برضو ضابط. اذا الاشياء اللي في داخلك بتستفزك من اجل انك يعني تستعجل او تغضب او تسارع الى الحكم على الناس او اعطاء رأي في الموضوع. الحليم شو بكون؟ منضبط. منضبط. لاحظوا اذا هو ضبط. ضبط ايش؟ مثلا بالدرجة الاولى فكرة لما بتهيج العواطف. لما بتهيج في الانسان العواطف الحليم شو ميزته؟ بضبط. لما بتهيج العواطف اللي هي الله خالق خفينا يعني الحليم بضبط. هذا الحليم. الان القضية اللي راح تعرض بعد شوي ايش؟ اني ارى في المنام اني اذبحه. تذبحني الانسان؟ هذه اذا في اشي بيستفز في الدنيا ايش؟ يذبحك. ايش؟ فيها خوف وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها. اذا لما ابرزت فبشرناه بغلام حليم معناته القصة اللي جاي مالها؟ بتتجلى صفة الحلم. فلما بلغ معه السعي. اذا معناته كبر هذا الغلام الان وصار قادر ان يسعى مع الوالد. كبر هالغلام وصار قادر يسعى مع الوالد. فلما بلغ معه السعي. ولكن اذا بتذكروا مرة سبق قلنا ممكن يكون المعنى مش هيك. مع انه هذا هو المعنى مقبول وكل شيء تمام. بلغ معه السعي يعني بلغ الى درجة من العمر انه يسعى مع ابوه. ما هو ابوه على فكرة بيسعى. الانبياء عليهم السلام كان لهم مرات شغل يشتغلوا. هذا نجار وهذا راعي وهذا تمام. ولا باكين ياخذوا من وين يعني بالك؟ من الناس. فهمنا؟ كده. فلما بلغ معه السعي صار يسعى مع والده. قال يا ابو معناته اعطاك فكرة قد انه صار ايش الولد؟ قادر على السعي. قادر على السعي معه. وممكن يكون على فكرة ما يلي انه طالما في العهد القديم بيقولوا اللي حرفوا اسحاق هم قالوا الذبيح اسحاق وحرفوا. وليش قلنا حرفوا؟ انا لاني سبق اني استفضت في هذه القضية، بس لا بأس اذكركم، هو في التوراة المزعومة اللي الان موجودة بتعرفوا ما هي محرف. شو يعني محرف؟ يعني في اصل صحيح، في اصل صحيح، هذا مش مبدل بالكامل، مش مبدل بالكامل، لا لا محرف تمام. والتحريفات واضحة في كثير مواقع، والتحريفات ناتجة عن أسباب كثيرة. هون كأنه التحريف ناتج عن تعصب، تعصب لأبوهم إسحاق اللي بيكتبوا هدول بعد أجيال يعني. لأنه في القصة هاي في ما يسمى بسفر التكوين، أول سفر من أسفار التوراة، بتيجي قصة الذبح. هذه إذ أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، الله سبحانه وتعالى بخاطب بقول يا إبراهيم، بقول إبراهيم ها أنا ذا، زي ما هم بترجموا يعني، قال خذ ابنك وحيد إسحاق الذي تحبه، الذي تحبه إسحاق، كأنه في ابن بحبوه. طب ما أنتم بتقولوا إنه إسماعيل أكبر منه بكم؟ هم بيقولوا 13-14 حسب 86 و100، وهو مرات في آخر السنة وأولها، هاي صفين 13 مش هيك؟ طب أول السنة وآخر هاي 14، طب أول السنة وآخر السنة هاي 15، دير بالكم مش تخصموا دائما يعني، هاي ممكن الأعمار تصير 13-14-15 مش هيك؟ طيب تصور عم بقول له ابنك الوحيد الذي تحبه إسحاق. طيب وتكررت في القصة هاي قضية الوحيد 3 مرات. طبعا هم بيقعوا في إشكال، لأنه اللي حرف قام إسماعيل وحط إسحاق ما حسبهاش، إنه طب وحيدك، طب ما هو بتقولوا إسماعيل أكبر، أنتوا بتقولوا إسماعيل أكبر، ولما توفي إبراهيم عليه السلام كان إسماعيل موجود، ومش بس كان موجود، وهو اللي دفن إبراهيم، هو اللي تناوله ووضعه في القبر إسماعيل، فما ما أجتش لحظة كان إسحاق وحيد، فوقعوا في هذه الإشكال. حاولوا يحلوا، بحاولوا يحلوا، بس تحريف هذا اليوم بديش أخوض، لأني سبق خضت في محاولاتهم والردود عليهم في محاولاتهم لحل كلمة وحيدك. إذن هاي إنقام إسماعيل، لأنه الوحيد اللي في يوم من الأيام كان الوحيد إسماعيل، اللي كان وحيد إسماعيل تمام، فبتزبط عليه تمام، زي ما بيقولوا العرب، زي ما بيقولوا العرب انه اسماعيل الذبيح تمام وحيد. طيب الان في القرآن على فكرة، او حتى في مش في القرآن برضو في التوراة، قبل قصة الذبح، قبل قصة الذبح، وفي قصة مولد اسحاق يبشر إبراهيم عليه السلام بأنه هذا إسحاق سيكون أمم، يبارك الله فيه ويكون أمم. طب ما زال بده يكون أمم، بعدين تيجي تقول لي اذبحوا، ماني عارف بعد ما يكبر شوي اذبحوا، طب ماني عارف انت قايل لي بده يصير أمم كيف اذبحوا، معناته هذا اختبار. هذا نيجي للقرآن، أصلا في القرآن مبشر سارة زي ما قلت لكم قبل شوي بأنه راح يجيها إسحاق، ومن وراء إسحاق مين؟ يعقوب، معناته كيف بده يكون الذبيح. هاي انتبهتوا كيف قضية التفكير؟ هاي بدأنا في المنهجية، مش قلنا لكم في منهج التفكير؟ طب هو القرآن قالها، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ابن يعقوب، إسحاق ويعقوب، بشرها بإسحاق ويعقوب وراها تمام. طب كيف بده يكون لما بيجي إسحاق بده يصير الذبيح؟ ما هو إبراهيم بيقول لك آها، ما هو يعني كيف، ما هو يعني راح يكبر وراح يجي يعقوب كمان، معناته هاي اللعبة شغلة الذبح، ما معناته مش راح ينذبح إلا إذا الله نساه، يعني ألغاها من ذهنه مؤقتا، مش هيك؟ هذه ما عادش يتذكر يعني إنه كان قايل له، بس أكل الامتحان يعني. وبالتالي هي بتركب مزبوط عند إسماعيل المسألة، بيعودش في إشكالات، هون في إشكالات، في إسحاق في إشكالات تمام، فهمنا؟ طيب لاحظوا، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني يا بني، اقرأوها ثنتين بمشي بشيك شيخ، يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وإذا كان بلغ السعي وهو في حضن إبراهيم عليه السلام، بيعرف إنه في الرؤى الصادقة ولا بيعرفش للأنبياء وإنها أوامر؟ بيعرف، ولا بده يستنى عليه إبراهيم يعلمه يعني وين أنت عليه السلام المسائل هاي؟ وهو لما أجا يوسف وقال يا بوي شفت، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت، هيني شفت يا بوي، هذه ما هي قصة اللي بيشوفه، هاي معروفة في العيلة، تمام؟ معروفة في العيلة، إني أرى في المنام أني أذبحه. طبعا أنتوا عارفين شو معنى الذبح. قال يا أبتي يا أبتي افعل ما تؤمر، في أكثر من هيك حليم؟ وين أنت بده يستفز يعني؟ عرفنا ليش حليم؟ قال يا أبتي يا أبتي، شوف التحبب، يا أبتي افعل ما تؤمر، إذن عرف إنه الأوامر من مين؟ ولذلك اللي خرب بيته إبليس قال أنا خير من، إحنا بدناش في أنه خير من خير، مين اللي أمرك؟ مين اللي أمرك؟ مش الله اللي بأمرك تيجي تقول لي أنا خير من؟ اللي خلق اثنين أمرك شو تقول؟ مش قلنا لكم عن واحد، هذول اللي بسموا حالهم مفكرين قالوا بطنطنوا فيها دائما أهل الإلحاد والعلمانيين وبيعتبروهم المفكرين الكبار، مرات التضخم هذا شو اسمه مش بكونش يعني حميد. المهم مش قلنا لكم هذا مرة واحد فيهم شو بقول من كبار الكتاب، قال إبليس لم يسجد لآدم لأنه موحد يرفض أن يكون مشرك. يخرب بيته محامي إبليس مئات يسوع، شوفوا محامي إبليس مئات يسوع، إبليس هو إبليس بجوز صار يلطم إبليس، ولك إبليس بجوز قال له ولك ما هو سألني قال لي ليش ما قلت لهش موحد؟ ما الله سأله قال له ليش يا إبليس لا يكون موحد؟ بس يا الله سبحانه، هذول الفجرة من العلمانيين وغيرهم ولا في أتيس من هيك، بس بيستغلوا في الناس إنه ما عندهم، وبكتبوا كتب بكتبوا كتب ومفكرين كبار وناس بيقرأوا ويعجبوا بيعزفوا على وتر طيب قال موحد، طب ما سألوا الله وخلاص، قالوا ليش؟ وإذا به عن كبر. ولذلك قديش الله سبحانه وتعالى وصف إبليس إنه متكبر أصلا، إلا إبليس أبى وإيش واستكبر وكان من الكافرين، ما قالش لا موحد ولا غيره، وقال لك أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب ما هو قال له إذا أمرتك أنا أمرك، إيش بدنا فيه؟ فبالتالي نحن شو هي العبادة أصلا؟ طاعة الأمر، تعبدنا الله بطاعة الأمر، هذا هو بأمر منطيع، بس هذا هو، هذه العبادة، هذه العبادة بأمر بالطيع خلاص. فقال يا أبتي، مو بيعلم إسماعيل، إذا إحنا بنعلم كيف بدش إسماعيل يعلم؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله شوف من الصابرين. لذلك هو وصف في مكان ثاني مع باقي أنبياء من الصابرين، اللي هو مين؟ طبعا ليش وصف؟ لأنه في أكثر من هيك صبر، ما لما أجا يطبق، وليش صادق الوعد أصلا؟ لما أجا يطبق مش قال يا أبتي افعل ما تؤمر؟ ما نعرفش على فكرة قديش الزمن بين الثنتين. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر، انظر ماذا؟ لاحظوا في قراءتين هون، ماذا ترى وماذا تري، يعني شو بطلع منك تري، مش ماذا ترى ايش رأيك بعد ما تنظر، بعد ما تنظر ماذا تري، شو راح توري من نفسك، ماذا فانظر ماذا تري، قراءتين يعني متواترات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. منعرفش قديش بعدين حسب يعني هل هو كان تكليف فوري؟ فيش اي دلال انه تكليف فوري. فهو اذا صادق الوعد ولا مش صادق؟ هاي شفنا في القصة هاي صادق الوعد، وصف صادق الوعد في سورة مريم، ووصف بانه من الصابرين في سورة مريم، وهي هون حليم، هي هون حليم، وهي هون صادق وعد، وهي هون على اعتبار احنا منقول مين؟ اسماعيل. الان بنشوف ليش منقول اسماعيل عليه السلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم اثنين استسلموا لله باعتبار الأوامر، إبراهيم فهمها أمر رباني وإسماعيل عليه السلام فهمها أمر رباني. فلما أسلم استسلم، لأنه شو هو الإسلام أصلا؟ شو هو الإسلام من ناحية اللغة؟ أيوة، هو طاعة الأمر والنهي من غير اعتراض، من غير اعتراض، بشك؟ إذن الامتثال لأمر الآمر ونهي النهي من غير اعتراض، شو اسمه هذا؟ إسلام. ولذلك الدين عندنا لما يكون سمانا إبراهيم عليه السلام مسلمين باعتبار إيش؟ إنه هذول الناس راح يكونوا ممتثلين لأمر الآمر اللي هو الله ونهي اللي هو الله من غير اعتراض. هيو. فلما أسلم وتله للجبين، وقلنا تله هو على فكرة يعني حتى نوضح تله أكثر، يعني ممكن نقول هو غالبا على صخرة المسألة، ولما أخذوا على صخرة وعلى الجبين، وإحنا قلنا في جبينين إذا بتذكروا، في عندنا جبهة، هاي الجبهة وهي هذول جبينين، وهون صدغ وهون صدغ. مرات منقول صدغ احنا والخطأ لغوي صدغ، والصحيح ايش؟ هون صدغ وهون صدغ، هذول صدغ صدغ، جبين جبين، هذول جبينين، جبهة، فالجبهة محدودة بجبينين، فمعناته هيك على فكرة على جنب، تمام. وتله، اذا هو لم يصرع بحيث يتمدد، اذا صرع بحيث يتمدد هذا بكونش تل، لكن اذا بصرع وفي شيء من الانتصاب هذا تل. ورد التل على فكرة في حديث صحيح انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه شاب وعن يساره اشياخ، اشياخ، فالرسول اتي بشراب يشرب، شرب، فقال اللي على يمينه، اللي على يمينه ايش هو؟ شاب، استأذنوا، تأذن لي يعني اقدم الاختيارية يعني الشيوخ الكبار، شو قال الشاب؟ لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. بده يشرب وراء الرسول، تصور الرسول بكله تأذن لي أقدم الأشياخ في الشرب، شو قال الشاب؟ لا والله. فتله في يده، هاي جبنا تله، تله في يده، لأنه لما وضعه في إيده وضعه منتصب، فهو إذا بده يصرع نايم هذا مش تله، حتى لما بتقول تله يعني سحبه، بده يكون سحبه هو يعني منتصب مش على الأرض مش بجره، تمام، فبيكون فيها انتصاب، فهو يبدو عبارة عن طرح ناقص. شو يعني ناقص؟ لأنه لما بده يطرح على صخرة، ما هي غالبا صخرة، على صخرة بيكون هون تله، إذا بيكون صرع كامل التل، لأنه التل شو هو أصلا؟ هو الرمل اللي في أرض مثلا منبسطة، في عندك رمل هيك مرتفع ومنتصب، هذا تل، سمي تل، ومن ضمن تله ألقاه على التل برضو، ولكن لجهة الجبين، هذه الجبين. وإحنا نسينا نقول، شوفوا في الدروس كيف ننسى مرات، إنه فلما بلغ معه السعي، قلنا في احتمال على فكرة، طالما هدول اليهود بقولوا لما حرفوا قاموا إسماعيل وحطوا إسحاق، شو قالوا؟ جبل المورية، جبل المورية، مرات بيقولوها المورية، المورية، لكن في العبري يبدو مورية. طيب لتدققوا، هم بزعموا جبل المورية اللي هو الأقصى، الصخرة يعني، الصخرة الصخرة. طب وفي ناس منا، وهي أكثر من مرة بلفت انتباه، في ناس بكتبوا منا وبيمشوا معهم، وكن قالوا جبل المورية، ايش انتم بتسموه جبل مريان، هذا زعم اليهود. كيف بيعرفوا انه هذا هو جبل مريان؟ كيف عرفوا انه هذا هو؟ كيف عرفوا انه هذا؟ احنا كمان ما هم بيراهنوا مرات علينا احنا، واحنا ايش ننساق لخزعبلاتهم انهم بيعتبروا الصخرة المشرفة هذه هي جبل المريا. ويبدو في احتمال كبير، لان القصة لها علاقة يبدو في منطقة الحج والمكة والى اخره، واسماعيل من اصله، فهي احتمال ان تكون المروة، وحرفت ايش المريا، جبل المريا حرفت هي المروة. وشو معنات بلغ معه السعي؟ يعني ممكن هم سعوا بين الصفا والمروة، لانه الواحد بيبدأ بالصفا وبينتهي وين؟ في المروة. اذا الشوط السابع وين بينتهي؟ في المروة. لما وصل عند المروة قال له يا بني، ويبدو لما تلوا على صخرة المروة جعل وجهه للقبلة، جعل وجهه للقبلة، تمام؟ فهيك بتصير على المروة. واليوم الناس مش شايفين المروة على حقيقتها، لانه الان البنى البنى البنى البنى البنى جعلها صخرة صغيرة، لكن هي في الاول ايش؟ تلة، تلة صخرية، تلة صخرية. فصخرة المريا لا، هي صخرة المروة يبدو. وبلغ معه السعي، يعني سعى معه وانتهى من الصفا، في احتمال من ضمن الاحتمال، احنا نضع احتمال، وانه فعلا لما بتنتهي السعي بالمروة، بالمروة معناته لما بيحرفوا لجهة الجبين على الصخرة بيكون وجهه على وين؟ على القبلة. وزي ما قلنا نتصور وقتها ايش كانت الصخرة، غير لما صار في بنى وتفاصيل والمسائل هاي اللي بطلت تبين انها اصلا جبل، جبل صغير يعني تلة صغيرة، تمام؟ فلما اسلم وتله للجبين وناديناه، وناديناه. الاصل لابد لما هاي يكون لها جواب، فلما اسلم وتله للجبين ناديناه، هاي الجواب. هذا لو فيش واو، فيش واو، لاحظوا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه. طب وين الجواب؟ كمان مرة، فلما، مش فلما، فلما ذهبوا به يوسف عليه السلام واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا، مش اوحينا، لو كان بده الجواب يكون اوحينا اصلا بيكونش المعنى دقيق، لانه شو معنات اجمعوا؟ يا جماعة شو رايكم، شو رايكم نقتل ما نقتلش؟ اجمعوا انه نلقيه في البير، هذا الاجماع، لكن وين الالقاء؟ دققوها، هذا الاجماع، هذا لما تداولوا اجمعوا، اجمعوا معناته نفذوا، لا هذا الاجماع. فلو قال فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب اوحينا، معناته موحي له قبل ما يرموه في البير، لما اجمعوا قبل ما يرموه في البير. لا، الاش المحذوف مرات يحذف لانه اولا مفهوم من السياق، وانتو طول عمركم فاهمينه من السياق، هلكت نقول شو هو. اثنين، بده يبين عظمة الاشي، قديش عظيم لما بخفيه، لا ومفهوم من السياق. اذا المعنى ايش؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب جعلوه والقوه واوحينا اليه. اذا هاي ليش حذفت جعلوه؟ لا، طول عمركم فاهمين انهم جعلوه ولا مش قضية؟ مش فاهمين، طول عمركم فاهمين انه جعلوه، طب منين جبتوها جعلوه؟ لانه لما بدها جواب، والجواب يحذف لما يكون مفهوم من السياق، وهذا مفهوم، ويحذف برضو مشان قديش هو خطير ومهم. اذا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب جعلوه، نفذوا واوحينا اليه. بعد ما نفذوا واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، او حاله في البيت. طب ما قلناش انه حطوه في البيت؟ ايوه، اجت السياره ووجدوه في البير وطلعوه من البير، معناته فهمنا، وهي نفسها. فلما اسلم وتله للجبين، مش ناديناه؟ يعني فلما أسلم وتله للجبين نفذ إبراهيم. لا نذبح مش هم. دققوا معاي دققوا معاي. مارس إبراهيم مش هو بده يذبح؟ وهو رأى في المنام أني أذبح، معناته بده يذبح. لاحظوا، إذا ما قالش أوحينا إلى وقف يا إبراهيم وقف يا إبراهيم، لا مش لا مارس. كيف لما أقول فجعلوا دقيقة جعلوا؟ إذن فلما أسلم وتله للجبين حصل إيش؟ و مش أجت بعدها الواو الآن؟ ونادينا. لما قام بهالإشي المحذوف نادينا، أي يا إبراهيم قد صدقت. تماما بالضبط عملت المطلوب، صدقت الرؤيا. الرؤيا فيها ذبح وانت ذبحت. اذا مش نادى مشان يكف ايده، دققوا معي، مش نادى مشان يكف ايده، لا. فلما اسلم وتله للجبين حصل ونفذ، و بعد ما حصل ناديناه، اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين. كي شو يعني كذلك نجزي المحسنين؟ شو وين الجزاء؟ ادققوا معي الان. يبدو انه اللي حصل ما يلي، وطبعا مش راح تستغربوا لانه الانبياء عندهم معجزات، عندهم معجزات. ابراهيم عليه السلام القي في النار اصلا، وموسى شق له البحر، معناته مارس الذبح فاكتشف انه عم بذبح الذبح مش ابنه. كيف صارت مع، بدنا نسأل كيف صارت مع بالنسبة لله؟ كيف صارت من عبد؟ يعني السحرة مرات مش بيوهموك بيزبط، اما الله سبحانه وتعالى يغير الواقع فورا. ذبح فاكتشف انه بذبح شو اسمه، بذبح ذبح، وصدقت الرؤية. هاي بقترح مثلا ثاني، انه تعطل عمل السكين، ممكن كل ما ذبح كل ما رجعت الى اخره نحاس صارت، مش قضية. اما هو ذبح وكان لا، ما حكيت بدي اثبت انه اللي ذبح بين ايديه هو الذبح، مش زي ما قالوا كان اطلع عليه من بعيد وجابه، لا ذبح، واذا به بذبح الذبح. اذا دققوا معي كمان مرة، كيف لما قلنا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اجمعوا ان يجعلوه، جعلوه اذبح، ذبح ذبح ذبح. ايش اللي بصير قاعد؟ ايش اللي بين ايدي هذا؟ لقيت الدليل عليه كمان، لاحظوا. اذا شفتوا الواو شو مهمتها؟ يعني ذبح. وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، بالضبط هيك صدقت، رأيت بتذبح ابنك وطلعت بتذبح الخروف، رأيت بتذبح ابنك وطلعت بتذبح الخروف، بس انت نيتك ايش؟ تذبح ابنك. صدقت الرؤيا، ما هي رؤيا اصلا، هو ما قالوش اذبح ابنك، قالوا في الرؤيا رأيت نفسك تذبح ابنك بدك تطبقها، طبقها. فرأى نفسه يذبح ولده، رأى نفسه يذبح ولده، واذا به يذبح مين؟ الكبش. شوفوا، رأى يقرر وذبح، ورأى بذبح ابنه، هذا اللي رأى في المنام. لكن تفضل هاي الواقع، انت هذا اللي شفته في المنام وهذا الواقع، تذبح انت قاعد كبش. وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. قولوا لي لا، و مشان حصلت الامر في حصل الامر. وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. قولوا لي طالما مصدق الرؤيا وكل شيء تمام، ليش ليش فديناه بكبش، بذبح عفوا مش بكبش، وفديناه بذبح، فديناه بمذبوح، فديناه بمذبوح. دققها. طب ليش يفدي؟ ما هو صدق الرؤيا، صدق الرؤيا، ليش يفدي؟ لانه وانت الفدا بكون اشي بدل اشي. الفدا ايش هو؟ إشي مكان إشي، إشي عوض إشي، إشي بدل إشي ملزم فيه أنت. هل كانت الفدية في الصيام؟ وعلى الذين يطيقونه فدية، هاي بدل هاي، هاي عوض هاي. طب عوض إيش؟ ما هو طبق عوض إيش؟ دككوا معاي، عوض إيش؟ ماني طبقت. يعني واحد صام تقول له فدية الصيام، ماني صمت، ماني صمت، إيش الفدية؟ أنا صمت، إيش الفدية؟ وانت والله بكله صدقت الرؤية، إذن إيش الفدية؟ فهمتوا؟ هو وانت بيفتدي لما بصدقش الرؤية. شو يعني صدق الرؤية؟ يعني جات الرؤية، الرؤية الفعل مطابق للرؤية، هاي معنى صدقت. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. دخلوا؟ دخلوا وحصلوا ولا ما حصلش؟ بالضبط زي ما قال لهم ولا لا؟ بالضبط. طب صدق إبراهيم الرؤية، إذن مثل ما شاف في الرؤية حصل، إذن شو الفدية؟ هذاك بفدي لأنه بدوش يطبق. فهمتوا علي هاي؟ هو ذبح، فالله سبحانه وتعالى عوض عنه جعل الإيش؟ إذن الفدية جات لمين؟ لإسماعيل، مش لقضية إبراهيم. كمان مرة، إبراهيم لازم يطبق، مش مطلوب منه فدية، مش مطلوب منه يطبق. لما جاء يذبح، وإذا مش قلنا الفدية هي شيء عوض شيء، وإذا عوض إسماعيل شو اللي بين إيديه قاعد بنذبح؟ ذبح. ماشي ماشي، بدنا نمشيها هاي، بدناش نوقف عندها، لأنه هذا اللي متبادر. إذن فلما أسلم وتله للجبين. شوي لحظة. خلصت. وناديناه، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. لأنه اطلع لك ولده، شفت هاي أول جزاء للمحسن. أنت محسن يا إبراهيم، ما هو أصلا لو ما رضيش يذبح ابنه كان بجوز مات ابنه. أما شوف الطاعة وكذا، تفضل أنت يا إبراهيم، شفت كيف منجزي المحسنين إحنا، شفت كيف إنا كذلك نجزي المحسنين. معناته مش بس إبراهيم، مش بس إبراهيم المحسن على فكرة، الله بيسر له أمرين في الإحسان، أمرين في الإحسان. الأمر الأول إنه يكون طائع، لأنه أول تيسير لإبراهيم أن يكون إنه إيش يسر له، يكون مطيع، وابن مطيع. في أحسن من هيك؟ ابن مطيع لهذه الدرجة، وهو مطيع لله، ثم تكون النتائج كما إيش؟ كما يحب. كانت النتيجة المصائب اللي كانت تبدو مصيبة شو متحولة؟ ولذلك غالبا المطيعين والمحسنين على فكرة، والمحسنين الله اللي بيعطيهم الصبر، والله اللي بيعطيهم لاحظوها التحمل، والله اللي بيعطيهم بيجزيهم، ثم يكتشفوا بعد فترة انه مالهم، انه كان هذا عوضه ايش؟ كما كانش يتصور. والامم المجاهدة على فكرة لما بتصبر بعدين بتدرك تماما. اولا الله سبحانه وتعالى بيفرق عليهم صبر وبيثبتهم، وبعدين بيريهم نتائج، هذه النتائج بتكون ما يتصوروها. لحظة وفديناه بذبح عظيم. ايش اللي بعد؟ نيجي للي قبلها، للآية اللي قبلها. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. انتبهنا، إنا كذلك، هذه قاعدة يفهمها المحسنين. قد تبدو مصائب، وقد وقد وقد وقد النتائج، أول شيء تثبيتك وقذف قلب الرضا والتفاصيل، ما هذا جزاء رباني على فكرة. إيش الجزاء الرباني؟ أنت أصلا محسن في سلوكك اليومي، لذلك عند المصائب تجد نفسك صابر، هذا جزاء، هذا أول جزاء. إلك أسبقية، يعني إلك أسبقية في الإحسان، يعني إلك يد في العمل الصالح في الأوقات الحرجة وكذا، بتجد في نفسك التثبيت. هاي واحد، هاي أول جزاء. اثنين، النتائج في النهاية نتائج بتكون لصالحك. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وأنا بتذكره سبق قلت لكم في درس من الدروس من عجائب، على فكرة عند كثير من الشيعة الذبح العظيم، اللي الذبح العظيم هو الحسين، خلص نخدها باختصارها حتى تعرفوا هذا الدين المحرف شو هو، حتى كل شيء الحسين، كل شيء الحسين، ودابة الأرض عليه ولا لا لا هو يعني الذبح العظيم أنه حسين، الحسين بعد آلاف السنين، فديناه بالحسين بعد آلاف السنين، بفلسفوها طبعا ما بيدبروها في هذه المسألة. واحد ثاني في قم، في قم عم بعطي درس من علماء الكبار بيسخف، الله بيقول إن هذا لهو البلاء المبين، مبين. وشو هذاك بيسخف؟ بقول لك شو عمل إسماعيل، شو عمل إبراهيم، ما من ذبحش، ما من ذبحش ابنه، وإسماعيل ما ذبحش. أما جعفر بيعتبر جعفر الصادق، تصوروا جعفر بيعتبره فوق مرتبة إبراهيم وفوق مرتبة إسماعيل، وبيسخف من هذا بقول لك طب جعفر شو عمل؟ جعفر قال لما جابوا ابنه إسماعيل، ابنه مات في حياته اسمه إسماعيل، لما جابوه حطوه قدامه اطلع هيك وقال الحمد لله الذي يقتل أبناءنا ولا نزداد له إلا حبا. هذا هو جعفر الموقف اللي وين موقف إبراهيم يعني وإسماعيل منه. طب ما هو الولد صار ميت ولا استأذناك ولا إشي، لا استأذناك ولا إشي، جبنا لك إياه ميت ما بس شفت الضلال الكبير، الضلال الكبير. بعدين زي ما سبق كلنا ما أكثر نسواننا اليوم بيجيبوا لها الشهيد وبحطه وبتقول الحمد لله الحمد، برضو يطلع أحسن من إسماعيل وإبراهيم. ايش هذا؟ ايش هالسخافة هاي؟ وهالدين السخيف اصلا. فالمهم المهم ان هذا لهو البلاء المبين. لاحظوا ان هذا لهو، وهذاك بقول لك مش بلاء، البلاء المبين. طب ايش المبين؟ مع انه سبق قلنا مبين. البلو فيه تقليب حال من اجل الاختبار، كأنه بده يقول لك هذا هو الاختبار المبين، يعني بعد هيك فش، وهذاك بقول لك جعفر، بعد هيك فش، وهذاك بقول لك جعفر. وقلنا جعفر ما خيروهوش، جابوله اياه ميت، زي اكثر الاباء اللي بصير معهم واللي اكثرهم صابرين اصلا. ها ومش بس هيك، واصلا كلمات جعفر المزعوم اللي كذبوها على لسانه اصلا فيها اعتراض، الحمد لله الذي يقتل ابناءنا، يميتهم مش يقتلهم يعني يعني الا يمعني. فهون هذول هم الشيعة. فالمهم المبين ايش هو؟ هلقيت سبق اذا بتذكروا، وهذا مثال كويس يعني للتوضيح، هلقيت الضوء، الضوء مبين بذاته صح؟ مبين وواضح، ومبين لغيره. هذاك اوضح مثل في موضوع مبين، لانه مبين بتحمل دائما ايش؟ اثنين، الظهور والوضوح والانكشاف. وشو هو شو هي الابانه؟ على فكره هون بدي تنتبهوا لمساله مهمه، في عندنا عنصرين، العنصر الاول التفريق ثم الانكشاف والاتضاح. كمان مرة في الإبانة هلقيت، لاحظوا بان ما بتلاحظوا فيها أمرين، كلمة بان معناته انفصل، بانت سعاد. ولما يقول لمرته أنت كنت فبنتي، شو يعني بنتي؟ خلصنا، مش بنته، بنتي يعني طلقتي طلاق بائن. شو معنات بان يعني انفصل وتفرق، تصوروا. واتضح معناتها اتضح وانكشف، بانت الامور، انكشفت واتضحت، بانت الامور. اذا اجتمع في كلمة بان ايش؟ التفريق. دققوا معي هون منيح، اجتمع في كلمة بان التفريق، واجتمع فيها الانكشاف والوضوح، لانه اكثر شيء يوضح الاشياء انفصالها عن بعضها. انت على فكرة الامور المختلطة كيف بدك تخلي الناس تفهمها؟ ميزها، ميز. ولذلك شو اللي بنعمله قاعدين في الالفاظ احنا هون في الدروس؟ شو بنعمل قاعدين في الالفاظ؟ مشان نبين معانيها، بنفصلها عن بعضها، بنقولكم فيش مترادفات، هذه الكلمة بتعني هيك بالضبط، فصلناها وما عادتش مختلطة بغيرها، صارت مبينة مكشوفة متضحة. إذا أفضل طريقة للتبيان شو بنعمل؟ نفصل الأشياء بعض عن بعض. وانت بتتضح الأشياء لما بتنفصل وتتفرق، لما بتتفرق بتصير واضحة، فرق الأمور بينوها لحظة. فلذلك بان بتحتمل الأمرين هذول. فالمبين شو هو؟ المبين هو بين وواضح في ذاته ومنكشف في ذاته ومبين لغيره. طب هذا الاختبار شو بين في إبراهيم؟ شو بين في إبراهيم؟ إن أيوة هذا الذي أبان عن حقيقة إبراهيم وإسماعيل، أبان إبانة كاملة. إيش هما؟ إذن هو لاحظوا، إذن هو اختبار وابتلاء بين واضح، ما في بعد هيك ابتلاء. صوروا ابن وأب، ابن وأب، وبعدين ابن مطيع. لو الابن عاصي قال له ما لا تذبح ولا برد عربك وكله شو أجت ها أجت، ولا في أسهل منها هالقيت، ولا في أسهل منها هالقيت، لما يقول له شو تذبحني وترد على ربك خلاص أجت أجت، بذبحه فورا. سهلة. أما مطيع ويا أبتي وحليم وفعل ما تؤمر، يا الله يا الله، وفي إيده، في إيد الأب يعني. انتبهتوا؟ إن هذا لهو البلاء المبين، مبين أولا هيك بلاء عظيم، مبين عظمته. ما في حدا يعني عنده عقل إلا الشيعة، ما عندهمش الشيعة، مش مبين عندهم، مش مبين عندهم. بقول لك مش مبين، مبين وأيضا كاشف لإيش؟ لحقيقة إبراهيم اللي بيطلع هيك، بيطلع هيك بيكشف وبيطلع. إيش إبراهيم وإيش إسماعيل عليهم السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.